فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما وَمَا تبديل لكلمات الله.